بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ولما كانت المسألة التي نحن فيها صورة من صور تكليف ما لا يطاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وجب الكلام فيه فنقول. نعم. أحسن إليك. أولا، اعلم أن مذهب أهل السنة أن علم الله تعالى متعلق في الأزل بسائر المعلومات كليها وجزئيها، ويلزم من ذلك انحصار المعلومات الحادثة في قسمين: واجب الوجود وممتنعه. ونعني بواجب الوجود منها ما لزم وقوعه في وقته الذي خص بالوجود فيه. تقديره أن علم الله تعالى في الأزل إما أن يتعلق بوجود المعلوم أو عدمه، والأول لازم الوقوع والثاني ممتنع، وإلا انقلب العلم الأزلي جهلا وهو محال. ما علم الله أنه يكون لا بد أن يكون، وما علم الله أنه لا يكون فإنه لا يكون، ولكن نعلم أن ما كان فهو بمشيئته أيضا، وما علم الله أنه يكون لا بد أنه يشاءه سبحانه وتعالى، وما علم الله أنه لا يكون فإنه لا يشاء. وهنا تأتي المقولة المعروفة في عرف المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما شاء الله خلقه خلقه، والله وما يكون، وجميع الموجودات هي واقعة بمشيئته وقدرته وخلقه، وذلك كله مطابق لعلمه الأزلي. نعم. أحسن الله إليك. ثم يقول: ذهب الأصوليون إلى أن المحال قسمان: محال لذاته كالجمع بين الضدين ونحوه، واتفقوا على أن التكليف به غير جائز، وصرح بذلك القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتاب المقتبس. ومحال لغيره ممكن لذاته، والخلاف فيه هل يجوز التكليف به أم لا، فأجازه أهل السنة وأصحاب الأشعري، ومنعه المعتزلة في آخرين. والمسألة في نفسها مشتبهة مبهمة مستعجمة، والآراء فيها متهافتة، والأدلة متكافئة، والعقول حائرة. ويبين ذلك بذكر الدليل من الطرفين مع الاختصار. احتج المجوزون بأن تكليف ما لا يطاق لو لم يجز لم يقع، لكنه قد وقع فيكون جائزا. بيان الملازمة من وجهين: أحدهما إن فرض وقوعه مع فرض عدم جوازه يستلزم الجمع بين النقيضين، وهو وقوعه وعدم وقوعه معا، وهو محال. الثاني إن جوازه لازم لوقوعه، فلو فرضنا وقوعه بدون جوازه لزم وجود الملزوم بدون لازمه، وهو محال. وأما بيان وقوعه فهو أن الله تعالى كلف من علم منه أنه يموت على الكفر بالإيمان قطعا، وحينئذ نقول: علم الله تعالى إما أن يكون في الأزل متعلقا بإيمان هذا الكافر أو باستمراره على الكفر، والأول باطل، وإلا لوجب وقوع الإيمان منه لتعلق علم الله تعالى به، والواقع خلافه، فتعين الثاني وهو استمراره على الكفر، وحينئذ يكون تكليفه بالإيمان تكليفا بما تعلق علم الله تعالى بخلافه منه، وخلاف معلوم الله تعالى محال فالتكليف به محال. وبهذا الدليل بعينه احتج آدم على موسى عليهما السلام حين قال له: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بكذا وكذا سنة؟ وصحح النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه بقوله: فحج آدم موسى، برفع آدم. وعكس القدرية الرواية إعرابا فنصبوا آدم وجعلوا موسى في محل الرفع تصحيحا لمذهبهم، وهو تحريف باطل. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. نعم. وتقدير حجة آدم عليه السلام أن علم الله تعالى وإرادته تعلق بوقوع المعصية مني، وخلاف معلوم الله تعالى ومراده محال، فوقوع المعصية مني كان واجبا وعدمه محال، وهذا حديث صحيح، فدل على تكليف ما لا يطاق. وفيه فوائد أخر وعليه أسئلة قد ذكرناها مستوفاة في موضع آخر. احتج المانعون. الله المستعان. الله المستعان. احتج آدم على موسى في لومه له بالقدر، وهذا حجة من حجج الجبرية، يحتجون بالقدر على المعصية وعلى الشرك. لو شاء الله ما قالوا، لو شاء الله ما أشركنا. ولهذا اختلف الناس في حديث آدم هذا، فبعضهم يقول إنه احتج بالقدر على المعصية، ورد آخرون قالوا إنه لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة التي لحقته بسبب المعصية ويخرجه من الجنة. والقدر يحتج به على المصائب دون المعائب، وهذا رجحه كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن هذا ليس من قبيل الاحتجاج على المعصية. وهناك جواب جيد أيضا عندي ذكره ابن القيم، وهو أن صح احتجاج آدم أن موسى لامه وقد تاب، ومن تاب من الذنب لا يتوجه إليه لوم، فله الاحتجاج بالقدر. فمن ارتكب معصية ثم تاب منها فجاء أحدهم يلومه ويقول أنت فعلت وفعلت، فله أن يحتج بالقدر، لأن اللوم لا يتوجه إليه، فله الاحتجاج بالقدر. أما الجبرية فإنهم يجعلون حجة لباطلهم ومذهبهم، والقدرية ينكرون ويحرفون لأنه نقيض مذهبه. ذكر ابن القيم هذه الوجوه وغيرها في غير موضع، ومنها الشفاء العليل، الكتاب المتخصص في القدر. نعم. نعم. صلى الله عليه. نعم. احتج المانعون ومنهم الغزالي بأنه لو جاز لبطلت فائدة التكليف وهو محال، فالمفضي إليه محال. بيان الملازمة أن فائدة التكليف إظهار الممتثل المطيع من العاصي، كما صرح الله تعالى به في قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وشرط معرفة الممتثل من الآب إمكان المأمور به، إذ لا قدرة للمؤمن. نعم، وشرط معرفة الممتثل من الآب إمكان المأمور به، إذ لا قدرة للمكلف على فعل المحال. وهذا هو المراد بقول الأصوليين: شرط التكليف الإمكان. وأما استحالة بطلان فائدة التكليف فلأنه بدون ظهورها يكون عبثا، إذ لا فرق بين أن يقول السيد لعبده: حول هذا الجبل من مكانه، وبين أن يقول له ذلك لجامع عدم وجود التحويل في الحالين. فإن قيل: لا نسلم أن التكاليف التي كلف الله بها عباده محال، بل هي ممكنة لذاتها، وإلا لما وقع امتثالها من مكلف قط كما في سائر المحالات لذواتها، لكن قد وقع الإيمان من المؤمنين والطاعة من الطائعين فدل على إمكانها. قلنا: هي وإن كانت ممكنة لذاتها لكنها مستحيلة لغيرها، فهي إذن لازمة للمحال، ولازم المحال محال لعدم انفكاكه عنه. وبهذا يتضح أنه لا معنى لفرق من فرق بين المحال لذاته والمحال لغيره في منع جواز التكليف بالأول دون الثاني، لأنه لا فرق بينهما. وبهذا يتضح أنه لا معنى لفرق من فرق بين المحال لذاته والمحال لغيره في منع جواز التكليف بالأول دون الثاني، لأنه لا فرق بينهما بالإضافة إلى امتناع الوقوع. فالصواب إذن شمول القسمين بالحكم نفيا وإثباتا، فمن أجاز فليجز في القسمين، ومن منع فليمنع فيهما. وقولهم: لو لم تكن ممكنة لما وقعت، قلنا: إن أردتم ممكنة مطلقة بالنسبة إلى كل مكلف فممنوع، إذ هو معارض بمن كلف بها ولم توجد منه. وإن أردتم بالنسبة إلى من وجدت منه فقط، فنحن نقول: إن وقوعها منه واجب لازم حتم، بناء على ما قدرناه من قبل من أن تعلق علم الله تعالى وإرادته الأزليين إما أن يكون بوقوع الفعل أو بعدمه، والأول واجب والثاني ممتنع. وربما احتج على جواز تكليف ما لا يطاق. نقف أحسن إليك. نعم، ربما احتج بقوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، هذه حسبك، جزاك الله أحسن إليك. معلق المحقق أحسن إليك في مسألة، معلق على كلام المؤلف في مسألة التكليف بما لا يطاق، قال: هناك قصور كبير في تحرير موطن النزاع في مسألة التكليف بما لا يطاق، وقد نتج ذلك عن عدم التفريق بين أمرين متعلقين بالنزاع في هذه المسألة، وهما ما يرجع إلى الفعل المأمور به، وهذا فيما يتعلق بالقضاء والقدر، والثاني ما يرجع إلى جواز الأمر بالشيء وهذا فيما يتعلق بمسائل الأمر والنهي. فمن جعل القسمين قسما واحدا ادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها عامة الناس من باب ما لا يطاق، والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي، وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر. ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما لجواز القسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير مقدور عليه، وقاس أحد النوعين بالآخر، وذلك من الأقيسة التي اتفق المسلمون بل وسائر أهل الملل بل وسائر العقلاء على بطلانها. فإن من قاس الصحيح المأمور بالأفعال كقوله إن القدرة مع الفعل، أو أن علم الله أنه لا يفعل على العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه، فقد جمع بين ما يعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلا ودينا، وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية. هذا من المحقق من نفسه ولا حال على سبيل؟ لا حال، أحسن عليك، على دفع التعارض ومجموع الفتاوى. كفو، أقول هذه مصادر هذا الكلام، الله المستعان. نعم، ولذلك هنا أحسن لك لو أيضا تعليق آخر في مسألة قوله يعني التكليف بما لا يطاق فأجازه أهل السنة وأصحاب الأشعري. قال هنا في نسبة هذا القول إلى أهل السنة وأصحاب الأشعري نظر، إذ أكثر أصحاب أبي الحسن وبعض متأخر الأشاعرة وجمهور أصحاب مالك والشافعي وأحمد يفصلون في القول بتكليف ما لا يطاق، ويقولون تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا يجوز، وأما ما يقال إنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه. وخلاصة الأقوال في هذه المسألة ما يلي: القول الأول جواز تكليف ما لا يطاق مطلقا، وهذا قول جهم وبعض الأشاعرة. والقول الثاني عدم جواز تكليف ما لا يطاق، وهذا مذهب المعتزلة فإنهم منعوه لقبحه عقلا. والقول الثالث التفصيل، وهو مذهب السلف، وحاصله أن تكليف ما لا يطاق على وجهين: أحدهما ما لا يقدر على فعله لاستحالته، وهذا نوعان: ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران، وكالمقعد الذي لا يقدر على القيام، والأخرس الذي لا يقدر على الكلام. والنوع الثاني ما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين، وجعل المحدث قديما والقديم محدثا ونحو ذلك. فهذا قد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة، وأنه لا يجوز تكليفه، وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل، وذلك يوجب خروجه عن المقدور، فامتنع تكليف مثله. الوجه الثاني ما لا يقدر عليه لا لاستحالته ولا لعجز عنه، لكن لتركه والاشتغال بضده، مثل تكليف الكافر الإيمان في حال كفره، فهذا جائز لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة، وهو أمر العباد كلهم بما أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه. لكن جمهور أهل العلم لم يطلقوا على هذا أنه تكليف ما لا يطاق، وإن كان بعض المنتسبين إلى السنة قد أطلقه في ردهم على القدرية. هذا هو الخلاف في مسألة تكليف ما لا يطاق، وكل فرقة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل السنة جاء قولها موافقا لقولها في القدر، والراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه أهل السنة. آمنت بالله، آمنا بالله، لا حول. أحال في هذا التلخيص؟ نعم، أحال على مجموع الفتاوى ومنهاج السنة والقضاء والقدر وموقف ابن تيمية من الأشاعرة. ونقول اللهم اهدنا للمقصود فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أحسن الله إليك. نعم يا محمد.